يقول الإسراء والمعراج، كان الإسراء والمعراج قبل الهجرة بالاتفاق، وبعد المبعث كان من مكة، لكن متى كان؟ قيل قبل الهجرة بسنة، وقيل بثلاث سنين، وقيل بخمس. ويعني في أي شهر كان هناك خلاف بين أهل العلم، ولم يتفقوا على أنه في رجب أبدا، بل الراجح أنه خارج رجب، الراجح أن الإسراء والمعراج لم يكن في رجب، لم يكن في رجب. فتعيين 27 تعيين بغير دليل، ثم الاحتفال بذلك بدعة، الاحتفال تحويل ديننا إلى احتفالات، يلا احتفال مولد نبوي، احتفال إسراء ومعراج، احتفال كذا ليلة كذا، احتفال إيه يعني جاءوا بدين جديد. لا والله ما احتفل النبي عليه الصلاة والسلام لا بمولده ولا بمبعثه، ما عنده عيد الهجرة ولا عنده عيد الإسراء والمعراج ولا عنده عيد، كل هذه احتفالات بدعية باطلة، لازم نعبد الله بما شرع.